هم، روح مني وانسى كل شي وراك، ما عيش بندم كافهم كافهم كافهم كافهم كافهم. اتركني وحدي وصير ضدي وبوقت شد انهزم كافهم كافهم. كافي بس كافي بس كافي بس.